بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 257 من البداية والنهاية. وقد روى ابن إسحاق قصة عامر بن الأكوع من وجه آخر فقال: حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن الأكوع بن الأكوع عيد وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك. فقال: فنزل يرتجز لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يرحمك ربك. فقال عمر بن الخطاب: وجبت يا رسول الله لو أمتعتنا به. فقتل يوم خيبر شهيدا. ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاري. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن أبي معتب ابن عمرو أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وقد رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن العطاردي عن يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن صالح بن كيسان عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كنا قريبا وأشرفنا عليها قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للناس: قفوا. فوقف الناس فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا غزا قوم لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا غار. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسيارة. اثنان حسن ابن السني في عمل اليوم والليلة. ثلاثة البيهقي في الدلائل. متابعة. فنزلنا خيبر ليلة فبات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أصبح، لم يسمع أذانا فركب وركبنا معه، وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والجيش قالوا: محمد والخميس معه. فأدبره الرابة فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال ابن إسحاق: حدثنا هارون عن حميد عن أنس بمثله فائدة. قال السهيلي: فيه إباحة التفاؤل، لأنه لما رأى بأيديهم المساحي والمكاتل وهي من آلات الهدم والحفر قال ذلك، وقال: والله عيد فائدة. قال السهيلي: فيه إباحة التفاؤل، لأنه لما رأى بأيديهم النفاحية والمكاتل وهي من آلات الهدم والحفر قال ذلك. قال والعرب تسمي الجيش الكثيف خميسة لأن له ساقة مقدمة وجناحين وقلبا. قال وليس من تخميس الغنيمة لأن هذا حكم شرعي. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تفرد به دون مسلم. وقال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا أبو عيينة حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. تفرد به البخاري دون مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال لما أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم ومساحيهم فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحين. وقال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس أو كما قال ثم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أأنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. تفرد به دون مسلم. وقد أورد البخاري ومسلم النهي عن لحوم الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتب الأحكام. أعود إلى الحاشية واحد الصحيح البخاري في الجهاد والمساحي من عدة العمل والمكاتل جمع مكتل وهو الزنبيل والخميس الجيش. إسناد صحيح أحمد تابع. وقد قال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا حاجب ابن أحمد الطوسي حدثنا محمد بن حميد الأيبور دي حدثنا محمد بن الفضيل عن مسلم الأعور الملائي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم بني قريظة أعيد وكان يوم بني قريظة والنضير على حمار ويوم خيبر على حمار مخطوم برسم ليف وتحته إكاف من ليف. وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان وعن عمر بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملائي الأعور الكوفي عن أنس به. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه وهو يضعف. قلت والذي ثبت في الصحيح عند البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجرى في رفاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار. ولعل هذا الحديث إن كان صحيحا محمولا على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البخاري حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران الجوني قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم عن يزيد ابن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع قال كان علي بن أبي طالب تخلف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلحق به ثم فأعيد. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال لأعطينا الراية غدا أو ليأخذنا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها. فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. وروى البخاري أيضا ومسلم عن قتيبة عن حاتم به. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي اثنان ضعيف الترمذي في الجنائز ثلاثة صحيح البخاري في الصلاة أربعة صحيح البخاري في المغازي مسلم في فضائل الصحابة. ومعنى يدوكون يضربون متابعة. فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنفذ على رسلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة به. وفي صحيح مسلم والبيهقي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فدعا عليا فبعته ثم قال اذهب فقاتل عيد ثم قال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. قال علي على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن المقدام وجحش بن المثنى قال حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة الأجلي سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال أنا. قال امضي. ثم جاء رجل آخر فقال امضي. ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر. فقال هاك يا علي. فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجوتها وقديدها، تفرد به تفرد به أحمد، وإسناده لا بأس به. وفيه غرابة وعبد الله بن أسمة، ويقال ابن أعصم، ويقال ابن أعصم، وهكذا يكنى بأبي علوان العجلي، وأصله من اليمامة، سكن الكوفة وبه أعيد وسكن الكوفة. وقد وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ كثيرا، وذكره في الضعفاء، وقال يحدث عن الأثبات مما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. وقال يونس بن بكير، ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى بعض حصون خيبر فقاتل ثم رجع، ولم يكن فتح وقد جهد. ثم بعث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لأعطين الرواية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه وليس بفرار. قال سلمة: فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يومئذ أرمد، فتفل في عينيه ثم قال: خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك. فخرج بها والله يئج يهرول هرولا، وإنا لخلفه نتبع أثره، حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن قبل متابعة في الحاشية واحد. صحيح البخاري في المغازي، مسلم في فضائل الصحابة. إثنان حسن أتابع. فطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: غلبتم وما أنزل على موسى، فما رجع حتى فتح الله على يديه. وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، أنبأنا العطاردي عن يونس بن بكير عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة أخبرني أبي قال: لما كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع ولم يفتح له، ولما كان الغد أخذه عمر فرجع ولم يفتح له، وقتل محمود بن مسلمة ورجع الناس. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لأدفعن لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لن يرجع حتى يفتح الله له. فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غدا. فصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة الغداء ثم دعا باللواء وقام قائما. فما منا من رجل له منزلة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنا لها ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منه. فدعا علي بن أبي طالب وهو يشتكي عينيه قال: فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح له. فسمعت عبد الله بن بريدة يقول: حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب، قال يونس، قال ابن إسحاق: كان أول حصون خيبر فتحا حصن الناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة، ألقيت عليه رحم منه فقتلته. ثم روى البيهقي عن يونس بن بكير عن المسيب بن مسلمة الأزدي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فلبث اليوم واليومين لا يخرج، فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس، وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم نزل فقاتل قتالا شديدا ثم رجع، فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا وهو أشد من القتال الأول ثم رجع، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لأعطينها غدا يحب عيد لأعطينها غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليس ثم علي. فتطاولت لها قريش ورجع كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك، فأصبح وجاء علي بن أبي طالب على بعير له حتى أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لك؟ قال رمدت بعدك، قال دن مني، فتفل في عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله، ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها، فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد ورجاله رجال الصحيح، ولكن فيه بريدة بن سفيان الإسلامي ليس بالقوي، وفيه رفضه كما في رفضه كما في التقريب أو كما قال، والحديث عند ابن إسحاق وقوله رضم أي صخور وحجارة، إثنان البيهقي في الدلائل وقوله شقيقة أي صداع. متابع ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرد، إذا الليوث أقبلت تلهب، إذا الليوث أقبلت تلهب، وأحجمت عن صولة المغلب، وأحجمت عن صولة المغلب. فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات شديد القسورة، أكيلكم بالصاع كيل السندرة. قال فاختلفا ضربتين، فبدره علي بضربة فقبض الحجر والمغفر ورأسه، ووقع في الأضراس وأخذ المدينة. وقد روى الحافظ البزار عن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن بكرة عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن النبي عيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيبر ثم بعث علي، فكان الفتح على يديه، وفي سياقه قرابة ونكارة، وفي إسناده من هو متهم بالتشنيع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى مسلم والبيهقي واللفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة، قال فلم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر، قال وخرج عامر فجعل يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن من فضلك ما استعنينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من هذا القائل؟ فقال عامر فقال غفر الله عيد فقال غفر لك ربك. قال وما خص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قط أحدا به إلا استشهد. فقال عمر وهو على جمل لولا متعتنا بعامر. قال فقدمنا خيبر، فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أمني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز له عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقول قد علمت خيبر أمني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب يسفل له، فرجع على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، السندرة مكيال كبير واسع لأهل المدينة. اثنان، البيهقي في الدلائل متابعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ فقلت: قالوا إن عامرا بطل عمله. فقال: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك. فقال: كذب أولئك، بل له الأجر مرتين. قال: وأرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعوه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. قال: فجئت به أقوده. قال: فبصق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عينه فبرئ، فأعطاه الراية فبرز مرحب وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: فبرز له علي وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف غابات كريه المنظرة. وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله. وكان الفتح هكذا. وقع في هذا السياق أن عليا هو الذي قتل مرحبا اليهودي لعنه الله تعالى. وقال أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقر، حدثني قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جده عن علي قال: لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة. وكذلك قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله قال: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تلهب، إن حمايا للحما لا يقرب. قال فأجابه كعب بن مالك: قد علمت خيبر أني كعب، مفرج الغماء جري صلب، إذ شبت الحرب وثار الحرب، معي حسام كالعقيق عضب، يطأكم حتى يذل الصعب، بكف ماض ليس فيه عيب. قال وجعل مرحب يرتجز ويقول: هل من مبارز؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور والثائر، قتلوا أخي بالأمس. في الحاشية: واحد، صحيح مسلم في الجهاد والسير، البخاري في الدلائل. أتابع. فقال: قم إليه اللهم أعنه عليه. قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العثر المسد، فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها، كلما لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن. ثم حمل على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة، فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكه فاستله، وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. وقد رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق بنحوه. قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن محمدا ارتجز حين ضربه وقال: قد علمت خيبر أني ماض حلو إذا شئت وسما قاضي، عيد، قد علمت خيبر أني ماضي حلو إذا شئت وسما قاضي. هكذا الضبط هنا، والله تعالى أعلم. وهكذا رواه الواقدي عن جابر وغيره من السلف. أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا، ثم ذكر الواقدي أن محمدا قطع رجلي مرحب، فقال له أجهز علي، فقال لا، ذق الموت كما ذاقه محمود بن مسلمة، فمر به علي وقطع رأسه، فاقتصما في سلبه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته. قال: وكان مكتوبا على سيفه: هذا سيف مرحب، من يذقه يعطب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.